بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 68 من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في باب لا التي تعمل عمل إن، وهي لا النافية للجنس، ومر معنا أنها تعمل هذا العمل وجوبا بأربعة شروط، وهي أن يكون اسمها نكرة، وأن يكون خبرها نكرة، وأن يتصل اسمها بها، وأن لا تتكرر لا. وما حكم اسم لا؟ كيف يعرب اسم لا؟ نعم نعم، هو يعرب إعراب اسم إن، لكن هل دائما يظهر فيه الإعراب أو لا؟ هل هو دائما معرب أو أحيانا يبنى؟ هذا مرادي. كيف؟ إن كان مفردا فإنه يبنى على ما ينصب به لو كان معربا، وإن كان مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه يعرب، فإنه يعرب. والمراد بالمفرد هنا ما هو يا أبا عبد الله؟ ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فيشمل المثنى والجمع، يشمل المثنى ويشمل الجمع بأنواعه. طيب نعيد من قوله: وأما المضاف. قال رحمه الله تعالى: وأما المضاف فينصب بالفتحة الظاهرة أو بما ناب عنها، نحو لا طالب علم ممقوت. قلنا هنا طالب اسم لا النافية للجنس منصوب، وعلمة نصبه الفتحة، وطالب مضاف، وعلم مضاف إليه، وممقوت خبرها مرفوع بها. وأما الشبيه بالمضاف وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، فمثل المضاف في الحكم أي ينصب بالفتحة، نحو لا مستقيما حاله بين الناس. معروف أن المضاف كلمة تحتاج إلى المضاف إليه ليتم المعنى، مثل المثال الذي سبق: لا طالب علم ممقوت. فطالب هذه كلمة احتاجت في بيان معناها إلى المضاف إليه، فقلنا طالب علم، طالب علم، لأن كلمة طالبة يصلح أن تضاف مثلا إلى غير كلمة علم، فتقول مثلا طالب جاه، هذا طالب جاه، هذا طالب سمعة، هذا طالب مال، هذا طالب علم. فشاهد أن هذه الكلمة تحتاج إلى شيء يتمم معناها وهو المضاف إليه. طيب هناك أحيانا كلمات تأتي وتنون، نحن نتكلم بما نحاول أن يصل المعنى فيه إلى الأذهان المبتدئين. أحيانا تأتي الكلمة وهي منونة بمعنى أنها لا تحتاج إلى مضاف إليه، لأنه لا يجتمع التنوين مع الإضافة، لا يجتمع التنوين مع الإضافة. إذا جاء التنوين ما يأتي بعده مضاف إليه، ومع ذلك تأتي الكلمة منونة والتنوين يدل أو فيه شيء يدل على وضوح المعنى، ومع ذلك فهناك ألفاظ تأتي ولا يتضح معناها إلا بشيء نصله بها، مثل هذا المثال: لا مستقيما حاله بين الناس، لا مستقيما حاله. فمستقيما هل هي مضاف؟ هل هي مضاف؟ ليست مضافة. لماذا؟ كيف عرفت؟ لوجود التنوين، لوجود التنوين ليست مضافة هنا. لا مستقيما، طيب مستقيما ماذا؟ فقال حاله، فحاله كلمة تممت معنى مستقيما. لو قلت لا طالعا، لا طالعا جبلا، فطالعا هذه كلمة ليست مضافة لوجود التنوين، ومع هذا فهي تشبه المضاف من جهة أنها تحتاج إلى ما يتمم معناها، فقلنا جبلا. لا حافظا درسه، لا حافظا درسه. فحافظا هذا أو هذه كلمة تشبه المضاف وليست بمضاف. لماذا ليست بمضاف؟ لوجود التنوين. وبماذا أشبهت المضاف؟ في ماذا أشبهت المضاف؟ تحتاج إلى كلمة تتمم معناها، حافظا درسه. طيب، هذه الكلمات التي هي شبيهة بالمضاف، ما الذي يتمم معناها؟ ننظر في هذه الكلمة، هي في الغالب إما أن تكون اسم فاعل أو اسم مفعول أو تكون صفة مشبهة. فلنمشي مع اسم الفاعل واسم المفعول. عرفنا اسم الفاعل قبل، أليس كذلك؟ كيف نعرف اسم الفاعل؟ كيف نأتي باسم الفاعل من أي فعل؟ توفيق، من الثلاثي على وزن فاعل، ومن غير الثلاثي، أحسنت، ومن غير الثلاثي نأتي بصيغة المضارع ونقلب أوله ميمًا مضمومة ونكسر ما قبل الآخر. طيب، واسم المفعول، اسم المفعول كيف نأتي به؟ من الثلاثي على وزن مفعول. نعم، ومن غير الثلاثي نأتي بصيغة المضارع ثم نقلب أوله ميما مضمومة ثم نفتح ما قبل الآخر. فالفعل ضرب اسم الفاعل منه، ضرب فهو اسم الفاعل ضارب، واسم المفعول مضروب، والفعل قاتل اسم الفاعل منه مقتول. لا، قاتل هذا ثلاثي أو ليس بثلاثي؟ ثلاثي، قاتل ليست قتل، رباعي. إذن ما دام أنه من غير الثلاثي فماذا نفعل؟ نأتي بالمضارع يقاتل، فنقول صيغة اسم الفاعل ما هي؟ نعم، مقاتل. واسم المفعول، اسم المفعول، طيب مقاتل اسم فاعل، واسم المفعول لا، يقاتل فعل مضارع، ها مقاتل. قلنا نأتي بصيغة المضارع، نأتي بصيغة المضارع، أظن هذا، أنا أظن أنه سهل. نأتي بصيغة المضارع من غير الثلاثي، ثم في اسم، ثم نقلب أوله ميمًا مضمومة، سواء أردنا اسم فاعل أو اسم مفعول، نقلب أوله ميمًا مضمومة، ثم في اسم الفاعل نكسر ما قبل الآخر، وفي اسم المفعول نفتح ما قبل الآخر. واضح أو لا؟ إذا كان من الثلاثي فاسم الفاعل على وزن فاعل، واسم المفعول على وزن مفعول. وإذا كان من غير الثلاثي فنأتي بصيغة المضارع ونقلب أوله ميمًا مضمومة. المضارع إما أن يبدأ بالياء أو بالألف أو بالنون أو بالتاء، بحروف أنيت، نقلبها ميمًا مضمومة. ثم في اسم الفاعل نكسر ما قبل الآخر، وفي اسم المفعول نفتح ما قبل الآخر. واضح أو لا؟ انتصر، عندك يا نجيب، انتصر اسم الفاعل، منتصر، أحسنت، منتصر. واسم المفعول منتصر. طيب، تضارب اسم الفاعل منه، نعم، متضارب. واسم المفعول متضارب. والفعل استسقى، استسقى عند أبي محمد إبراهيم، اسم الفاعل مستسقي، لأن الفعل المضارع ما هو؟ يستسقي، فنقول مستسقي. واسم المفعول مستسقى، وهكذا. أي فعل إذا كان ثلاثيا، وهذا سهل، الثلاثي مثل مثلا أكل، فتقول في اسم الفاعل آكل، وفي اسم المفعول مأكول. اسم الفاعل على وزن فاعل، واسم المفعول على وزن مفعول. طيب، وإذا كان من غير الثلاثي فعلى هذه القاعدة. من يعيد القاعدة بسرعة ونمشي؟ ها، من يعيد القاعدة؟ نعم، طيب بالنسبة للثلاثي إذا كان اسمه بالنسبة للفعل إذا كان ثلاثيا فاسم الفاعل منه على وزن فاعل واسم المفعول على وزن مفعول. طيب ومن غير الثلاثي نأتي بصيغة المضارع ونقلب أوله ميما مضمومة ثم في اسم الفاعل نكسر ما قبل الآخر وفي اسم المفعول نفتح ما قبل الآخر. طيب تقدم معنا أيضا قبل أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل هكذا أو لا؟ اسم الفاعل يعمل عمل الفعل بمعنى إذا كان فعله يرفع فاعلا فقط فهو يرفع فاعلا، إذا كان فعله يرفع فاعلا وينصب مفعولا فاسم الفاعل كذلك. الفعل ضرب، الفعل ضرب يرفع فاعلا وينصب مفعولا فتقول ضرب زيد عمرا هكذا. فإذا أتيت باسم الفاعل، إذا أتيت باسم الفاعل ضارب فهو كذلك يرفع فاعلا وينصب مفعولا فتقول زيد ضارب عمرا، زيد ضارب عمرا. ضارب هذا اسم فاعل، أين فاعله؟ ها مستتر في تقديره هو، والمفعول عمرا، زيد ضارب عمرا، فعمرا مفعول. أين الفعل؟ نقول ليس هناك فعل، هنا اسم فاعل يعمل عمل الفعل، واسم المفعول كذلك يعمل عمل فعله. اسم المفعول يعمل عمل الفعل مغير الصيغة، الفعل مغير الصيغة ماذا يفعل؟ الفعل الذي هو مغير الصيغة الأصل أنه ماذا؟ ها نعم أنه يرفع نائب فاعل، يرفع نائب الفاعل، فضرب ضرب هذا مغير الصيغة يرفع نائب فاعل، تقول ضرب عمر، ضرب عمر، فعمر ما يعربها نائب فاعل، ما الذي رفعه؟ ما الذي رفعه؟ الفعل هذا الذي هو مغير الصيغة. اسم المفعول يعمل هذا العمل، فلو قلت مضروب، مضروب، لو قلت مثلا عمر مضروب ما يعرب عمرو؟ مبتدا مضروب خبر، اين نائب فاعله؟ ضمير مستتر، مثل ما لو قلت عمرو ضرب، عمرو ضرب فهو يرفع نائب فاعل. طيب مستقيم هذا اسم فاعل او اسم مفعول يا صلاح؟ مستقيم اسم فاعل وفعله هو استقام، فنأتي باسم الفاعل ما دام أنه من غير الثلاثي، نأتي باسم الفاعل على وزن صيغة المضارع فنقول استقام يستقيم مستقيم، واضح؟ طيب إذن مستقيم اسم فاعل فهو يعمل عمل فعله. قال هنا لا مستقيما حاله بين الناس، لا مستقيما حاله. إذا أردت أن تعرف ما إعراب حاله فبدل مستقيما اجعل استقام، مستقيما حاله استقام حاله، ما إعراب حاله؟ فاعل، إذن حاله هنا أيضا فاعل، واضح هذا؟ وهكذا لو قلت مثلا لا حاضرا درسه هناك، لا حاضرا درسه، حاضرا درسه يا ياسين، ما إعراب درسه؟ طيب أعرب لا حاضرا درسه هناك، لا نافية للجنس تعمل عمل إن، حاضرا اسم لا منصوب، هنا يظهر النصب لأنه شبيه بالمضاف حاضرا. طيب لو قلنا حاضرا فقط، حاضرا ماذا؟ فيحتاج إلى شيء يتمم معناه، يحتاج إلى فاعل أو إلى نائب فاعل، الاسم الذي يكون شبيها بالمضاف يحتاج إلى فاعل أو إلى نائب فاعل أو إلى مفعول أو نحو ذلك. طيب فحاضرا اسمها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة. طيب حاضرا مضاف، حاضرا بالتنوين مضاف، ودرسه مضاف إليه، معنى تنوين ومعنى درس يعني فتحة ما في كسرة، فمن يحل لنا هذا الإشكال؟ أبو عبد الملك. درسه فاعل. طيب الدرس لما كان فاعلا لماذا نصب هنا؟ إذا نفس كلام ياسين، نصب بسبب الإضافة. نحن نعلم أن المضاف يجر، المضاف إليه يجر. نعم عند نبيل. حاضرا هو اسم إنا، تقول وهو اسم فاعل يعمل عمل الفعل، وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره هو. نعم. ودرس مفعول به. كيف تقول الدرس فاعل؟ هل الدرس هو الذي يحضر، حضر الدرس، أو الشخص يحضر الدرس؟ الشخص يحضر الدرس، الدرس مفعول به. إذن درس مفعول به لاسم الفاعل. أحسنت. ودرس مضاف والها مضاف إليه. طيب لا والخبر هناك، الخبر هناك، هذا الاسم الإشارة هذا الذي فيه معنى الظرفية. طيب لا مستقيما حاله بين الناس من يعربها كاملة؟ يوسف. لا نافية للجنس تعمل عمل إن، تنصب الاسم وترفع الخبر. طيب قبل أن تقول اسم فاعل ابدأ أعربه من حيث موقعه. اسم لا منصوب بها. طيب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. مستقيما حاله، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وحاله لا يلزم أنها مثل حاضرا درسه. مستقيما حاله، حال. نعم يا أبو عبيدة، حال فاعل، ما في معنى ضمير مستتر هنا. الحال هو نفس الفاعل. ما الذي وصف بالاستقامة؟ الحال. الذي وصف بالاستقامة هو الحال. إذن مستقيما اسم فاعل يعمل عمل الفعل، حاله فاعل، وحال مضاف والها مضاف إليه. بين لا مستقيم، بين ظرف والناس، بين مضاف والناس مضاف إليه، وشبه الجملة هذا متعلق نعم بمحذوف خبر لا. طيب الشاهد أن الشبيه بالمضاف اسم يتصل به شيء يتمم معناه، هذا الذي يتمم معناه قد يكون فاعلا وقد يكون مفعولا وقد يكون مشبها بالمفعول كما سيأتي معنا أكثر في المنادى إن شاء الله. طيب يتضح هذا أكثر في باب النداء، سيوضح ما يتعلق بالشبيه بالمضاف أكثر. قال رحمه الله تعالى فإن لم تباشرها، هذا كلام ابن أجرم، هو قال لنا قبل إذا باشرت النكرة، اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، فاشترط شرطين أن تباشرها النكرة وأن لا تتكرر لا. ثم سيذكر لنا ما لو اختل شرط من هذه الشروط. فقال فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة. انظر لا في الدار رجل ولا امرأة، أين النكرة؟ النكرة هي رجل. هل باشرت؟ لا ما باشرتها، فصل بينهما فاصل وهو الجار والمجرور في الدار. فإذا هنا وجب الرفع، يقول وجب الرفع يعني أننا نلغي عمل لا، كما سيشرح إن شاء الله الشارح، نلغي عمل لا فنعرب رجل كأن لا غير موجودة. في الدار رجل، ما يعرب رجل؟ مبتدأ مؤخر. في الدار رجل، فرجل مبتدأ مؤخر، في الدار متعلق بمحذوف خبر مقدم. طيب وأيضا يجب تكرار لا، قال لا في الدار رجل ولا امرأة، سنعرب إن شاء الله المثال. قال فإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها، يعني لو أنها تكررت فقط وبقية الشروط موجودة، تكررت لا لكن النكرة مباشرة للا بقية الشروط موجودة. فهنا قال جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. قال الشارح رحمه الله وأقول قد عرفت أن شروط وجوب عمل لا عمل إن أربعة، وهذا الكلام في بيان الحال إذا اختل شرط من الشروط الأربعة السابقة. وبيان ذلك أنه إذا وقع بعد لا معرفة وجب إلغاء لا وتكرارها. نحن اشترطنا أن يكون اسم لا ماذا؟ نكرة. فلو صار معرفة يقول يجب الإلغاء، لا نعمل لا، ما تعمل عمل إن، ويجب أيضا التكرار. قال وجب إلغاء لا وتكرارها، نحو لا محمد زارني ولا بكر. من يعرب هذه الجملة؟ من يعرب هذه الجملة؟ نعم عيسى. لا نافية، لا عمل لها، نعم نافية. محمد مبتدا، احسن، مرفوع بالابتداء علامه رفعه الضمه. احسنت. زارني، زار فعل ماض والنون للوقايه واليوم مفعول به والفاعل مستتر. نعم. والجمله خبر محمد، الجمله خبر محمد، خبر المبتدا. طيب ولا بكر، الواو حرف عطف. طيب ولا نافية، بكر، لا محمد ولا بكر، ها معطوف على محمد، معطوف على محمد، هذا على أحد الأوجه فيها. طيب فإذا انظر هنا لما جاء بعد لا معرفة لم تعمل هذا العمل، لم تعمل عمل إن، ألغيناها تصير نافية فقط، وأما أن يكون لها عمل لا عمل لها، فيعرب الجملة بعدها كأن لها هذه الأولى غير موجودة. طيب قال وإذا فصل بين لا واسمها فاصل ما وجب كذلك إلغاؤها وتكرارها. هنا اختل الشرط الثاني الذي هو كون ماذا اسمها متصلا بها، اشترطنا أن يكون اسمها متصلا بها، فلو أنه فصل بينها وبين اسمها فاصل فيقول كذلك يجب الإلغاء والتكرار، نحو لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. ها من يعرب؟ عند من؟ نعم سلمان هات. لا نافية، أحسنت، فيها جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم وغول مبتدا مؤخر. انظر قلنا مبتدا ما قلنا اسم لا لأنها ما أعملت هنا. لماذا لم تعمل لا هنا؟ لماذا لم تعملها؟ لأن النكرة لم تباشرها، فصل بينها وبين النكرة فاصل. طيب والواو عاطفة ولا نافية، هم عنها ينزفون. نعم هو مبتدا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا. طيب لا عنها يتعلق بالخبر. طيب جار ومجرور احسنت. ينزفون فعل مضارع مرفوع على مترفع ثبات النون، والفاعل والفاعل الواو، متاكد انه فاعل. ينزفون ينزفون، ها نائب فاعل، الواو نائب فاعل لأن الفعل مغير الصيغة. وأين خبرهم؟ أين خبر المبتدا الذي هو هم؟ الجملة ينزفون، أحسن. قال فغول مبتدأ مؤخر وفيها متعلق بمحذوف خبر مقدم ولا نافية مهملة. طيب إذن هذا إذا اختل شرط التنكير في اسمها وشرط اتصال اسمها بها. طيب إذا اختل إذا توافرت هذه الشروط لا ما عدا التكرار، تكررت لا مع كون اسمها نكرة وكونه متصلا بها لكن حصل التكرار، فما العمل هنا؟ قال وإذا تكررت لا لم يجب إعمالها، بل يجوز إعمالها إذا استوفت بقية الشروط، ويجوز إهمالها. إذن نحن حفظنا أربعة شروط، أليس كذلك؟ آخر هذه الشروط عدم تكرار. لا، لو أن الشروط الثلاثة الأولى وجدت والشرط الرابع لم يوجد فتكررت، لا، فهنا يجوز الإعمال ويجوز الإهمال، يجوز إعمالها ويجوز إلغاؤها. قال: فتقول على الإعمال: لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة. ها، من يعرب؟ عندما نعم عندك أبو محمد. لا نافية للجنس تعمل عمل إن، ورجل اسمها هكذا منصوب مباشرة مبني على الفتح في محل نصب، لأنه لماذا بني هنا ولم ينصب؟ نعم، لأنه مفرد، أحسنت. في الدار جار مجرور متعلق، نعم، بمحذوف خبر، لا، أحسنت. والواو عاطفة، ولا نافية للجنس تعمل عمل إن، امرأة اسمها والخبر، والخبر ولا امرأة محذوف، والتقدير في الدار، لا رجل في الدار ولا امرأة أي في الدار، مثل ما قلنا في الأول. قال: بفتح رجل وامرأة، وتقول على الإهمال: لا رجل في الدار ولا امرأة. هنا أهملناها، فتعرب كما أعربت: لا محمد زارني ولا بكر. طيب، قال: برفع رجل وامرأة. إذن في هذه الحال يجب أو يجوز الإعمال والإهمال. فهذا السؤال عندما نسأل بعض الناعسين، نسأل بعض الناعسين لكي ينتبهوا، أو نسأل المنتبهين؟ طيب خلاص، إذن السؤال ليس عند أحد الناعسين، عند أخينا مجاهد. لا، يجب أحيانا إعمالها، ويجب أحيانا إلغاؤها، ويجوز أحيانا إعمالها وإلغاؤها. يجب فيها الإعمال متى؟ الإعمال إذا باشرت، إذا كان اسمها أولا. طيب، إذا كان اسمها متصلا بها، وهو يعني هات لي شروط الأربعة: أن يكون اسمها نكرة، وأن يكون خبرها نكرة، وأن يكون اسمها متصلا بها، وألا تتكرر. بهذه الشروط يجب الإعمال. ومتى يجب الإهمال؟ يجب الإهمال هذا عند جارك إذا لم تباشرها النكرة، أو كان اسمها معرفة، إذا لم تباشر النكرة أو كان اسمها معرفة. ومتى يجوز الإعمال والإهمال؟ متى يجوز الإعمال والإهمال؟ إذا تكررت هكذا بدون قيد واستوفت بقية الشروط. إذا تكررت لا مع استيفاء بقية الشروط، فاسمها نكرة وخبرها نكرة، وماذا؟ اسمها متصل بها، ومع ذلك تكررت، فهنا يجوز الإعمال والإهمال. واضح؟ هذا الخلاصة الظاهر سهلة، أليس كذلك؟ ما يعيدها أخونا خالد، يعيد هذه الخلاصة. نقول: لا، إما أن يجب إعمالها أو إهمالها، أو يجوز الإعمال والإهمال. يجب إعمالها إذا استوفت الشروط الأربعة، ولا داعي لإعادتها. ويجب إهمالها إذا اختلت الشروط الثلاثة الأولى. ما هي؟ طيب، أحسنت. أحسنت، ويجوز إعمالها وإهمالها إذا تكررت لا مع استيفاء بقية الشروط. واضح هذا؟ طيب راجعوا هذا الدرس لأنه أيضا إتقانه يعين على إتقان درس المنادى. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.